حديث الكافيات العاريات وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات، فهل إذا وقعت لعنة الله على واحدة منهن يخرجها من دائرة الإسلام وتخرجها من رحمة الله أم ماذا يكون حالها؟ الذي أعرفه منه أن لفظة إلعنوهن فإنهن ملعونات بها شيء من الضعف، قد بحثناه ونحن في المدينة نحن وأنا بعيد عهد لذلك، لكن الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إنسان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم لهم سياط يضربون الناس بها ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا هو الذي في صحيح مسلم، وأن حديث العينون فإنهن ملعونات كان الآن على ضعفه، إلا أنني لا أذكر ما سبب ضعفه. نعم. على فرض صحته عندما يقول بها، فما توجيهه؟ يعني على أنها صحيحة يجوز لنا أن نلعن أفراده أو أنها تعتبر كافرة خارجة من الملة؟ لا ما تعتبر كافرة، مسلمة عاطية، إذا كانت مسلمة عاطية وأمر مهم. ماذا؟ بارك الله فيكم، هي تعتبر مسلمة عاطية، والمبتدئ ربما يحدث منه هذا. في ذات مرة شخص من المتحمسين في حفرة من الحصوات طعم في الحرم المكي وكفر النساء المتبرجات، وقام الشيخ وأنا أعرف اسمه لكن لا حاجة إلى ذكره، فماذا؟ فقام الشيخ بن باز حفظه الله تعالى وقال إنهن لا يكفرن بصنيعهن هذا. نعم، إذا كانت مستحلة وتقول الحجاب تجمد وما هو حرام على المرأة أن تكشف وجهها وماذا وعضديها وساقيها، فحينئذ تكفر لردها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التي هي جاهلة لهذا أو تقول أنا مخطئة وأسأل الله يغفر لي، ورب فتاة جاهلة. فالأخ محمد إسمار حفظه الله تعالى يقول إن كان بمصر ركب مع امرأة سيارة أجرة وهي متبرجة وهو رجل فاضل لا يترك النص أينما كان، قال له ماذا مسلمة أنجيني؟ قالت نعم أنا مسلمة وأخرجت المصحف من الدرج. فماذا؟ فقال هل هذا لباس الإسلام؟ قالت والله ما أدري، وهي مصدقة أنها ما تدري هل هذا لباس الإسلام أو ما هو لباس الإسلام. فإذا كانت جاهلة وفي ذات مرة، وأنا أنصح أخا في الحرم المكي وهو محرم، هو محرم، وأنا أقول له أشرت إلى لحيته بمعنى أنه يعفوها، فقال إن شاء الله إذا تحللت سأحلقها. فماذا؟ فكثير من الناس لا يعرف الأحكام بسبب طول المدى، والله المستعان. مرتكبة المعصية كبيرة وهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لها وإن شاء عذبها بقدر ذنوبها. نعم. الظاهر أن إخبار ليس فيه لعنه الله. بدا من حديث عبد الله بن الزبير أهو بهذا اللفظ؟ لعن الحكم، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل هذا لعلمه أما نحن فنحن نأخذ بما عذب الله نبيه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم لا هذا أخبار فلان اللعين ها؟ نحن أموسنا لا يجب لأننا ما اطلعنا على اللوح المحفوظ أنه مبعود من رحمة الله بارك الله فيك.